لا حول الا لا حول الا لا حول الا لا قوة الا بالله. واليوم كل شيء يتبدل ذكري تقبل زال ما ظل الحب كلا. لا حول الله لا حول الله لا حول الله ولا قوة إلا بالله. صاحبك تعمل فيه معروف أول ما تشوف صاحبك تعمل فيه معروف يرجع حلو بيشوفك يتلفت لورا. لا حول الله لا حول الله لا حول الله ولا قوة إلا بالله. أحسن لحنك والتاني باب الجنة ده أحسن لحنك هو كلام لعب فمك من بحنك. لا حول الله لا حول الله لا حول الله ولا قوة إلا منك لموت والثالث حال يتسلف منك لموت قدام الجن ينكرك يحلف بالله. لا حول الله لا حول الله لا حول الله ولا قوة إلا بالله. درت شيطان من كلمة في شعي دوان شرت شيطان من كلمة في شعي دوان ما في شمال تمشي حتى خطوة معاه. لا حول الله لا حول الله لا حول الله ولا قوة إلا بعيد والخلطة ما عاد تفيد خليك بعيد والخلطة ما عاد تفيد جملي بسيط ما يجرب شي حتى حتى. لا حول الله لا حول الله لا حول الله ولا قوة إلا بالله. ابعد باريك من بن عمك يشتم فيك ابعد باريك من بن عمك يشتم فيك بيعك يشريك لو تبدأ بولي رباك. لا حول لا قوة إلا بالله.